بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الدرس التاسع من دروس بدر، ونحن نبحث عن مشاهد بدر حتى نستوفيها للغاية. ذكرنا اللي عند ابن أبي شيبة، نذكر عند موسى بن عقبة. يقول إن موسى بن عقبة يقول إن مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل ابن الحضرمي شهرين، يعني هو كان في رجب أو في آخر رجب إلى رمضان. ثم أقبل أبو سفيان ابن حرب في عير قريش من الشام، ومعه 70 راكبا من بطون قريش كلها، وكانوا تجارا بالشام، ومعهم خزائن أهل مكة، كانت عيرهم 1000 بعير، ولم يكن لأحد من قريش أوقية، يعني 20 درهم أو 40 درهم، فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان، يعني خزائن مكة كلها، إلا حويطب ابن عبد العزة، فلذلك تخلف عن بدر ولم يشهدها، ما له شيء في العير. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت الحرب بينهم قبل ذلك، وقتل ابن الحضرمي وأسر الرجلين عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان. فلما ذكرت عير أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن أبي الزغبة الأنصاري من بني غنم، وأصله من جهينة، وبسبس بن عمر وهو جهني، إلى العير عينا له، فسار حتى أتي حيا من جهينة قريبا من ساحل البحر، فسألوهم عن العير وعن تجار قريش، فأخبروهما بخبر القوم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فاستنفر المسلمين للعير، وذلك في رمضان. وقدم أبو سفيان على الجهنيين هؤلاء وهو متخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فقال: هل أحسوا من محمد؟ فأخبروه خبر الراكبين وأشاروا إلى مناخهما، فقال أبو سفيان: خذوا من بعر بعيريهما، ففته فوجد فيه النوى، فقال: هذه علائف أهل يثرب، وهذه عيون محمد وأصحابه. فساروا سراعا خائفين من الطلب، واتجه جهة الساحل، وبعث أبو سفيان رجلا من غفار قال له ضمضم بن عمر إلى قريش أن انفروا واحموا عيركم من محمد وأصحابه، فاستنفر فإنه قد استنفر أصحابه ليعرضوا لنا. ثم ذكر رؤيا عاتكة قبل قدوم ضمضم هذه، وأنها أرسلت إلى أخيها العباس من ليلتها، فجاء العباس فقالت: رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منها، وخشيت على قومك منها الهلكة. قال: وماذا رأيت؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني أنك لا تذكرها لأحد، فإنهم إن سمعوا آذونا وأسمعون ما لا نحب. فعاهدها العباس، فذاكت الرؤيا أنها رأت رجل يقول: يا لغدر، انفروا إلى مصاريعكم بعد ليلتين أو ثلاث، وأنه دخل ذا ومثل على الكعبة ومثل على أبي قبيس، الرؤيا المشهورة، وأرسل من أبي قبيس صخرة عظيمة لها حس شديد، الصخرة لما كانت عند أصل الجبل ارفضت، فلا أعلم دارا بمكة ولا بيتا إلا دخلتها فلقة من تلك الصخرة، ولقد خشيت على قومك، وذكر القصة كاملة وفيها يعني زوائد. ثم قال أبو جهل: أيظن محمد أن يصيب منا مثل ما أصاب بنخلة؟ سيعلم أننا نمنع عيرنا. فخرجوا 50 و900 مقاتل وساقوا 100 فرس ولم يتركوا كارها للخروج، يظنون أنه في صغو محمد وأصحابه، إلا أشخصوه معهم، ولم يتركوا مسلما يعلمون إسلامه إلا أشخصوه معهم، ولم يتركوا أحدا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهم وإن كان كارها. فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وطالب بن أبي طالب بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، يعني أخرجوهم بالقوة. فذلك يوم يقول طالب بن أبي طالب خرج مكره، فقال: لهم إما يخرجن طالب بمقنب من هذه المقانب، مقانب الخيل، في نفر مقاتل محارب، فليكن المسلوب غير السالب، والراجع المغلوب غير الغالب، يدعو بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فساروا حتى نزلوا الجحفة، نزلوها عشاء يتروون من الماء، وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد مناف يقال له جهيم بن الصلت بن مخرمة، فوضع رأسه فأغفى ثم فزع، فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفا؟ قالوا: لا، إنك مجنون. قال: وقف علي فارس آنفا. فقال: قتل أبو جهل، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل زمعة بن الأسود، قتل أبو البختري، قتل أمية بن خلف، وعدد أشرافه من كفار قريش ونبيه ومنبه ابن الحجاج. فقال له أصحابه: إنما لعب لك بك الشيطان. فرفع حديث جهيم إلى أبي جهل فقال: جئتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم، سترون غدا من يقتل. ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عير قريش، فجاءت من الشام، فيها أبو سفيان، فيها عمرو بن العاص، فيها جماعة من قريش. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلك حين خرج إلى بدر على نقب بني دينار، ورجع حين رجع من ثنية الوداع، ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة. ونفر عليه الصلاة والسلام ومعه 316 رجل، وأبطى عنه كثير من الصحابة وتربصوا، ظنوا أنها العيد، وكانت أول وقعة أعز الله تبارك وتعالى فيها الإسلام. خرجوا في رمضان على رأس 18 شهرا من مقدمه المدينة، ومعه المسلمون لا يريدون إلا العير، والمسلمون غير أقوياء من الظهر أي من الرواحل، إنما خرجوا على النواضح التي يستقى عليها، هذه من إبل الحروب، يعتقب النفر منهم 3 أو 4 البعير الواحد. قال: وكان زميل النبي صلى الله عليه وسلم علي ومرثد بن أبي مرثد كما تقدم، أو أحد مواليه. قال: فهم معه ليس معهم إلا بعير واحد، فساروا حتى إذا كانوا بعرق الظبية أو الظبية، مكان قرب الروحة، وقيل هو الروحة بنفسه، لقيهم راكب من تهامة والمسلمون يسيرون، فوافقه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن أبي سفيان فقال: لا علم لي به. فلما يئسوا من خبره قالوا له: سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: أيكم هو؟ فأشاروا له إليه. فقال العرابي: أنت رسول الله كما تزعم؟ قال: نعم. قال: إن كنت رسول الله حقا كما تزعم فحدثني بما في بطن ناقتي هذه. فغضب رجل من الأنصار من بني عبد الأشهر يقال له سلمة بن سلامة بن وقش، فقال العرابي: تعال أنا أحدثك. وقعت على ناقتك وحملت منك. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله حمز سلمة حين سمعه أفحش وأعرض عنه. ثم أيضا في الرجعة قال سلمة: ما لقينا إلا حجائز صلعا. فقال سلمة: يا رسول الله إني رأيتك معرضا عني. قال: نعم، في البدء أفحشت على أعرابي، والآن تزهد نعمة الله، يعني يؤدبه بذلك. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقاه خبر ولا يعلم بنفير قريش، فقال لأصحابه: أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا. قال أبو بكر: يا رسول الله، أنا أعلم الناس بمسافة الأرض. سبحان الله، أبو بكر يجمع علوم كثيرة. أنا أعلم الناس بمسافة الأرض. أخبرنا عدي بن أبي الزغبة أن العير كانت بوادي كذا وكذا، فكأن وإياهم يا رسول الله فرسا رهان على بدر، نستبق إلى بدر، أينا يسبق أول؟ قال: أشيروا علي. فقال عمر: يا رسول الله، إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك. فتأهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فقال المقداد بن عمر وهو في عديد بن زهرة: أما إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا، إن معكم متبعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فلما رأى سعد بن معاذ كثرة استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة، ظن سعد أنه يستنطق الأنصار شفقا ألا يستحوذوا معه أو لا يستجلبوا معه على ما يريد من أمره. فقال سعد بن معاذ: لعلك يا رسول الله تخشى ألا تكون الأنصار يريدون مواساتك ولا يرونها حقا عليهم إلا بأن يروا عدوا في بيوتهم وبين أولادهم ونسائهم، وإني سأقول عن الأنصار وأجيب عنه يا رسول الله، اضع عن حيث شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، والله ما أخذته منا أحب إلينا مما تركته عندنا، وما أتمرت من أمر فأمرنا لأمرك تبع، والله لو سرت بنا حتى تبلغ البرك برك الغماد من ذي يمن لسرنا معك، ولو استعرضت بنا البحر لخذناه معك. فلما قال ذلك سعد تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا على بركة الله، سيروا على اسم الله، فإني البارحة وريت مصارع القوم ثم أراهم مصارعهم. وعمد إلى بدر، لما عمد إلى بدر أراهم مصارعهم، وخفض أبو سفيان فلصق بساحل البحر وخاف الرصد على بدر، وكتب إلى قريش حين خالف مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أنه قد أحرز ما معه، وأمرهم أن يرجعوا، قال: إنما خرجتم لتحرزوا ركبكم وقد أحرزت لكم العير. فجاءهم الخبر وهم بالجحفة، فقال عقلاهم: نرجع. وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وكان فيها سوق، ولا يرانا أحد من العرب فيقاتلنا. فكره ذلك الأخنس بن شريق، فأحب أن يرجعوا وأشار عليهم بالرجعة، فأبوا عصوه وأخذتهم حمية الجاهلية والبطر والبغي. فلما يأس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه فرجع بهم، ولم يشهد أحد منهم بدرا، وكانوا يغتبطون برأي الأخنس ويتبركون به، يعني مبارك الرأي، ولم يزل فيه مطاع حتى مات، وهو من ثقيف لكنهم أخواله. وأرادت بنو هاشم الرجوع في من رجع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا مكرهين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في الأسارة، قال: إنهم خرجوا مكرهين. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل أدنى شيء من بدر عشاء، ثم بعث علي والزبير وبسبس الأنصاري، وهو في عديد بني ساعدة، وهو أحد جهينة أيضا بسبس هذا، والآخر ابن أبي الزغبة في عديد بني غنم، وهو كله من جهينة، في عصابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اندفعوا إلى هذه الضراب الرواب الصغار وما نتأ من الحجارة في ناحية بدر، فإني أرجو أن تجدوا الخبر عند القليب، عند القليب الذي يلي الضراب. فانطلقوا الأربعة ومعهم عصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوشحي السيوف، فوجدوا وراد قريش عند القليب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا غلامين، أحدهما لبني الحجاج أسود، والآخر لآل العاص اسمه أسلم، وأفلت أصحابهما قبل قريش، فأقبلوا بهما حتى أتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرسه تلك الليلة دون الماء، وجعلوا يسألون العبدين عن أبي سفيان وأصحابه لا يرون إلا أنهما لهم، وطفقا يحدثان عن قريش ومن خرج منهم ومن رؤوسهم، يعني الآخرين اللي جوا من مكة، وهم يريدون أصحاب العير. قال: فيكذبونهما وهم أكره شيء للذي يخبرانهم من خروج قريش بقضها وقضيضها وسلاحها ودروعها، وكانوا يطمعون بأبي سفيان وأصحابه ويكرهون قريشا ولقاءها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويسمع ويرى الذي يصنعون بالعبدين، فجعل العبدان إذا أذلقوهما بالضرب يقولون نعم، يقولان نعم هذا أبو سفيان والركب والعير أسفل منكم. قال الله عز وجل: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة وإحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال: فطفقوا، إذا قال العبدان هذه قريش جاءتكم بسلاحها كذبوهما، وإذا قال هذا أبو سفيان العير تركوهما. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعهم بهم سلم من صلاته، فقال: ماذا أخبراكم؟ قالوا: أخبرانا أن قريشا قد جاءت. قال: فإنهما قد صدقا، والله إنكما إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا، خرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم عليهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبدين فسألهما فأخبراه بقريش وقال: لا علم لنا بأبي سفيان. قال: كم القوم؟ قالوا: لا ندري، والله هم كثير. فقال: من أطعمهم أمس؟ فسمي رجلا من القوم وسميناهم نحن كل في كل منزلة كما تقدم. قال: كم نحر لهم؟ قال: 10 جزائر. قال: فمن أطعمهم أول أمس؟ قالوا: فلان. قال: كم نحر لهم؟ قال: 9. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القوم ما بين 900 و1000، يعتبر بذلك بتسع جزائر ينحرونها يوما وعشر ينحرونها يوما. وأول من نحر لهم كما تقدم حين خرجوا من مكة أبو جهل في مر الظهران، نحر لهم عشرا، ثم أمية بن خلف في عسفان 9، ثم سهيل بن عمر في قديد 10، ثم مالوا إلى مياه نحو البحر فأضلوا فيها وضاعوا، وقاموا بها يوما فنحر لهم شيبة 9، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر أخوه عتبة 10، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابن الحجاج، وبعضهم قال العباس بن عبد المطلب 10، ثم نحر لهم الحارث بن عامر بن نوفل 9، ثم أبو البختري على ماء بدر 10، ومقياس الجمحي على ماء بدر 9، ثم شغلتهم الحرب وأكلوا من أزوادهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي في المنزل، فقام الحباب بن المنذر وهو أحد بني سلمة من الأنصار، فقال أنا يا رسول الله عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن تسير إلى قليب منها قد عرفته، كثير الماء عذب الماء، فننزل عليه تسبق القوم إليه ثم تغور ما سواه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرأي، فقال سيروا فإن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم. فوقع في قلوب الناس في قلوب كثير من الناس الخوف، وكان فيهم شيء من تخاذل من تخويف الشيطان، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مسابقين إلى الماء، وسار المشركون سراعا يريدون الماء، فأنزل الله عليهم في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين بلاء شديدا منعهم أن يسيروا، وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم المسير والمنزل، وكانت بطحاء دهسة لينة، فسبق المسلمون إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل، فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤها، وصنعوا حوضا عظيما في الليل وغوروا ما سواه من المياه. قال عليه الصلاة والسلام هذه مصاريع إن شاء الله في الغداء، فوالله ما تعدوا الحدود كما قال عمر. وأنزل الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحياض، فلما طلع المشركون قال عليه الصلاة والسلام فيما يزعمون اللهم هذه قريش جاءتك بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني. وهو عليه الصلاة والسلام ممسك بعضد أبي بكر يقول اللهم إني أسألك ما وعدتني. فقال أبو بكر يا نبي الله أبشر والذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. فاستنصر المسلمون الله عز وجل واستغاثوه، استجاب الله لنبيه وللمسلمين إذ يقول إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم. وأقبل المشركون معهم إبليس بصورة سراقة بن جعشم يحدثهم أن كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم مددا، وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وأخبرهم بسير كنانة كاملة، وكانت كنانة قريش من كنانة، كانت كنانة معهم يوم الفجار يوم الحروب. فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الآيات. وقال رجال من المشركين ممن ادعى الإسلام وخرج بهم المشركون كرها لما رأوا قلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غر هؤلاء دينهم، فقال الله فيهم أنزل الله فيهم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ثم ذكر خبر حكيم وعتبة ومقالة أبي جهل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع هذا يرشد، وتحريش عمير بن وهب وحزره لأصحاب محمد، حزر 300 مقاتل وحزر 70 بعيرا بنظرة واحدة، ثم قال أنظروني حتى أنظر هل لهم مدد أو كمين، فأطاف حولهم ثم قال لا مدد ولا خبأ إنما هم أكل الجزور طعام مأكول، يعني من استطاع أكلهم. فقالوا لعمير حرش بين القوم، ولذلك لما جاء عمير بعد ذلك بعد المعركة قال له عمر أنت المصعد في الوادي والمصوب والمحرش بين القوم، لكن أسلم بعد ذلك هو من جمح. فحمل عمير على صف المسلمين فرجعوا بمئة فارس، يعني معه مئة فارس حملوا ورجعوا فقط للتحريش حتى تهيج الحرب. فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: لا تقاتلوا حتى أؤذنكم، وغشيه نوم فغلبه. فلما نظر بعض القوم إلى بعض جعل أبو بكر يقول: يا رسول الله، وهو معه في العريش، دنا القوم ونالوا منا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا وقلل للمسلمين في أعين المشركين، حتى طمع بعض القوم في بعض، ولو أراه عددا كثيرا لفشلوا وتنازعوا في الأمر كما قال الله. ومع النبي صلى الله عليه وسلم فرسان فقط لا ثالث له، أحدهما للمقداد قطعا والثاني لأبي مرثد الغنوي وقيل غيره، وتقدم هذا. وبعضهم يقول للزبير، بعضهم يقول الثاني لسعد بن خيثمة، بعضهم يقول لمصعب بن عمير. والأظهر أنه يدور بين الزبير وبين مصعب، أما فرس المقداد لا شك فيه، وبين أبي مرثد. قام عليه الصلاة والسلام فوعظهم وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن قتل هذا اليوم، استشهد وجبت له الجنة لا شك في هذا. فقام عمير بن حمام أخو بني سلمة وكان على عجين يعجينه لأصحابه، يعني يعمل لهم خبزتهم مع الصباح، يفطرون قبل القتال. فلما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو قتلت اليوم لي الجنة؟ قال: نعم والله. فشد على أعداء الله مكانه وانغمس فيهم، استشهده الله عز وجل. يقولون كان أول قتيل قتل، وبعضهم يقول أنه قتل قبله مهجع، وبعضهم يقول مهجع من المهاجرين وعمير بن حمام من الأنصار. ثم أقبل الأسود بن عبد الأسد المخزومي أخو أبو سلمة يحلف بآلهته ليشربن من الحوض الذي صنعه محمد أو ليهدمنه، فشد. فلما دنا من الحوض لقيه حمزة فضرب رجله فقطعها، فأقبل يحبو على يده حتى وقع في جوف الحوض فهدم منه، واتبعه حمزة فقتله، وتقدم خبر. فلما قتل الأسود نزل عتبة عن جمله حمية لما قال له أبو جهل لما قاله أبو جهل فيما تقدم، وقال: هل من مبارز؟ والله ليعلمن العرب اليوم، وتعلم قريش أبو جهل، ويعلم أبو جهل أينا أجبن وأينا ألأم. فلحقه أخوه شيبة الوليد حمية له، فنادي يسألان المبارزة، وذكرنا ما تقدم. تقول هند بنت عتبة: أيا عين جودي بدمع سرب على خير خندي فلم ينقلب، تعني أباها عتبة. تداعى له رهطه غدوة بنو هاشم وبنو المطلب، يذيقونه حر أسيافهم يعلونه بعدما قد ضرب، يعني يضربونه مرة ثم مرة ثانية، أو بعدما قد ضرب. وعند ذلك نذرت هند لتأكلن من كبد حمزة، لأن قتل والدها وقتل عمها شيبة انقدرت عليها. فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين، وكان مما من صنع الله للمسلمين، لأن فت في عضد الكفار، قالوا هذا الفأل. وعج المسلمون إلى الله يسألونه النصر لما رأوا القتال قد نشب، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه كلتيهما إلى الله يسأله ما وعده حتى سقط رداءه، يسأله النصر ويقول: اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك ولم يقم لك دين. وأبو بكر يقول: يا رسول الله، والله لن ينصرنك الله وليبيضن وجهك. فأنزل الله جندا من الملائكة في أكتاف العدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، قد أنزل الله نصره، نزلت الملائكة، أبشر يا أبا بكر، والله لقد رأيت جبريل معتجرا يقود فرسا بين السماء والأرض، فلما هبط إلى الأرض جلس على الفرس فتغيب عني ساعة، ثم رأيت على شقيه غبارا. ثم قال أبو جهل: اللهم انصر خير الدينين، اللهم ديننا القديم ودين محمد هو الحديث، محمد فرق الجماعة وقطع الأرحام، اللهم أحنه الغداة. ونكس الشيطان على عقبيه حين رأى الملائكة وتبرأ من نصر أصحابه، فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم بأمره وقال: إنه معهم، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وأمر الملائكة بنصر رسول الله والمؤمنين، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء كفه من الحصبة فرمى بها في وجوه المشركين، فجعل الله تلك الحصبة عظيما شأنها، لم تترك من المشركين رجلا إلا ملأت عينيه. وجعل المسلمون يقتلونهم قتلا معهم الله ومعهم الملائكة يقتلون ويأسرون ويجدون النفر كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أين يتوجه يعالج التراب ينزعه من عينيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين قبل القتال إن رأوا الظهور أن لا يقتلوا عباسا ولا عقيلا ولا نوفل بن حارث ولا أبا البختري في رجال سماهم فإنهم مكرهين. فأسر هؤلاء النفر في رجال ممن أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا أبا البختري فإنه أبى أن يستأسر. وذكروا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسر فأبى. وأسر بشر كثير ممن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإساره التماس الفداء. ويزعم ناس أن أبا اليسر قتل أبا البختري ويأبى عظم الناس ذلك إلا أن المجذر ابن زياد هو الذي قتله. وقيل أبو داود المازني وسلبه سيفه. قال وكان الوليد موسى بن عقبة يشك ثم قال قتله غير شك أبو داود المازني. وكان سيف أبو البختري سيف أبي البختري عند بنيه حتى باعه بعضهم من بعض بني أبي البختري. يقول المجدر بشر بيوت من إن لقيت البختري وبشرا بمثلها مني بني أنا الذي أزعم أصلي من بلي أطعن بالحربة حتى تنثني ولا ترى مجدرا يفري فري. فزعموا أنه ناشده إلا استأسر وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله إن استأسر فأبى أبو البختري أن يستأسر فشد عليه بالسيف فطعنه الأنصاري بين ثديه وأجهز عليه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فالتمس أبا جهل فلم يجده حتى عرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم لا يعجزني فرعون هذه الأمة. فسعى الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعود مصروعا بينه وبين أرض المعركة غير كبير مقنعا في حديده واضعا سيفه على فخذيه ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضوا وهو منكب ينظر إلى الأرض. فلما رآه عبد الله مسعود أطاف حوله ليقتله وهو خائف منه أن يثور إليه وأبو جهل مقنع في الحديد. فلما دنا منه وأبصره لا يتحرك ظن عبد الله أن أبا جهل مثبت جراحا فأراد أن يضربه بسيفه فخشي أن لا يغني سيفه شيئا فأتاه من ورائه فتناول قائم سيفه فاستله منه والخبيث منكب لا يتحرك. فرفع عبد الله سابغة البيضة عن قفا أبي جهل فضربه فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه. فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح وأبصر في عنقه جدرا وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السياط. هذا من الملائكة. ولكن عند البخاري أن ابن مسعود أخذ بلحيته وأنه تكلم وقال هل فوق رجل قتله قومه والله أعلم. وفي رواية البخاري أيضا أن ابن عفراء شد عليه وبلغاه يعني بلغ بهما منزلة المقتول به إلا أنه لم يبق به إلا مثل المذبوح يعني فقط يحتاج من يجهز عليه. وأتى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا جهل قد قتل وأخبره الذي وجد به فقال ذلك ضرب الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال اللهم لك الحمد قد أنجزت ما وعدتني. ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين. قال وكان أول من قدم بهزيمة المشركين الحيسمان الكعبي الخزاعي وهو جد حسن بن غيلان وكان شريفا في قومه ثم أسلم فحسن إسلامه. فاجتمع عليه الناس عند الكعبة يسألونه ولا يسألون عن رجل من أشراف قريش إلا نعه. فقال صفوان وهو قاعد في نفر من قريش في الحجر والله ما يعقل هذا الرجل ولقد طار قلبه سألوه عني فإني أظنه سوف ينعهني. فقالوا هل لك علم بصفوان بن أمية؟ قال نعم هو ذاك جالس في الحجر ولقد رأيت أباه أمية يوم قتل وأخاه علي يوم قتل. ثم تتابع فل المشركين من قريش يعني إلى مكة ونصر الله رسوله والمؤمنين وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين. فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله تعالى بين الشرك والإيمان. وقالت اليهود تيقنا إنه النبي الذي نجد نعته في التوراة والله لا يرفع راية بعد اليوم إلا ظهرت. وأقام أهل مكة على قتلاهم النوح في كل دار من مكة شهرا، وجز النساء رؤوسهن، يؤتى براحلة الرجل أو بفرسه فتوقف بين ظهري النساء فينحن حولها المقتول، وخرجنا في الأزقة فسترنها بالستور، ثم خرجنا إليها ينحن، ولم يقتل من الأسرى صبرا إلا عقبة بن أبي معيط، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. لما أبصره عقبة مقبل إليه استغاث بقريش وقال: يا معشر قريش، على ما أقتل من بين من ها هنا من الأسرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على عداوتك الله ورسوله. وأمر بقتل قريش فألقوا في القليب، ولعنهم وهو قائم يسميهم بأسمائهم، غير أن أمية بن خلف كان رجلا مسمنا فانتفخ في يومه، فلما أرادوا أن يلقوه في القليب تفقى فقال: دعوه. ثم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عبد الله بن عمر: قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. ووقف عليهم وقال: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصر الناس نصرني الناس. يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فدخل من ثنية الوداع ونزل القرآن يعرفهم الله نعمته فيما كرهوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. السورة بكاملها. وأنزل في قتل المشركين والقبضة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وأنزل في استفتاحهم: تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وأنزل في منازلهم: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وأنزل: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأنزل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وهو الجهاد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأنزل فيما تكلم به رجال من أهل الإسلام خرج بهم المشركون كرها، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم، فأنزل الله فيهم ما أنزل. وأنزل في قتل المشركين: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وعاتب الله نبيه المؤمنين فيما أسروا، وكره الذي صنعوا ألا يكونوا أثخنوا العدو بالقتل، فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقال رجال ممن أسر: يا رسول الله، إنا كنا مسلمين وإنما أخرجنا كرها، فعلى ما يؤخذ من الفداء؟ فأنزل الله: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لما جاء بعد ذلك الخير أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس ملء حجره من الذهب في قصة مشهورة. قال العباس: هذه الأولى وننتظر الثانية، لأن الله قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قريش 6 ومن الأنصار 8 ومن المشركون 49 المسمون ولهم 70، وأسر منهم 39 المسمون ولهم 70 أيضا. وإن كان عروة بن الزبير يقول هذا 49 39. فالمهاجرين أولهم عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وذو الشمالين حليف بني زهرة وهو أخو زاعي، وعاقل بن البكير حليف عمر وهو ليثي، وبعض الناس يقول غافل وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاقل، هذول 4، ومهجع مولى عمر وهم من أهل اليمن، وهو أول قتيل رمي بسهم في سبيل الله حليف لعمر أو مهجع، وصفوان بن بيضة أخو سهل بن بيضة رضي الله تعالى عنه، هذولا 6. ومن الأنصار سعد بن خيثمة رضي الله تعالى عنه، استهم هو أبوه وقال: لو كان غير الجنة لآثرتك. فقتل سعد يوم بدر وقتل خيثمة يوم أحد، الله أكبر. ومبشر بن عبد المنذر أخو أيضا نزل عليه كثير من المهاجرين يوم الهجرة، أخو أبو رفاعة وأبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر وسبيق بن حاطب ويزيد بن الحارث بن فسحم يزيد بن حارث وعمير بن حمام ورافع بن المعلم وحارث بن سراقة والثامن أنسة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار. قال وهو معدود في بني هاشم لأنه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه، فقال والله لا تذرون منه درهما درهما، وكان فداءهم 40 أوقية ذهبا، وفدوا بعدما قدم بهم المدينة وكانوا متفاضلين في الفداء. رضي الله عن الشهداء وعن الصحابة أجمعين. هذا بعض ما ذكره موسى بن عقبة والحديث له بقية. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.